بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة الشارح قال: الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال: فإن كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي من الكتب المختصرة الواضحة المشتملة على أغلب الأحكام الشرعية. كتاب هيكي نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. كتاب هيكني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لكتك كتاب فيليفيو فوبيشوا فيليفيو وازي فينافيو كوسانيا على أغلب الأحكام الشرعية، يعني زيل حكم ذاك الشرية زيل أمبازو زينتومي كسانا أغلب الأحكام الشرعية. ولذلك رؤية أن يكون الدرس في هذه السنة في شرح هذا الكتاب. زي ما قويو يبونلوا هو درس katika mwaka huu ni kusherehesha kitabu hiki ملاحظة لحال الحاضرين الذين يحضرون معنا في هذه السنة، وكوانغاليا حالي زوالو wenye kuhudhuria wanaohudhuria na sisi katika mwaka huu. ولم يحضروا معنا في العام الماضي حوكهذوريا نسيسي مكاوليوبيتا. ومؤلفه امتنجاج وكتابه هيكي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من علماء الشريعة الذين امتازوا بعدد من الأمور. هو نكت كما علماء وشريعة أمباو ومبتصفة وإداد يمام كذا يفوتاه، منها أنه رحمه الله كان حريصا على الاجتهاد واتباع الدليل في المسائل التي يكتب عنها. هو يكون من يكفن يبوبا كجتهيدي نكفوات دليلي كتك مسألة أمبايو أنا يانديك كتك مسألة أمبايو أنا يانديك أنا توى دليلياك. واتباع الدليل مزية عظيمة من المزايا التي ينبغي الاعتناء والاهتمام بها. كفوات دليل نكتك صفة قوة كتك صفة أمبازو إنتكيوا كزيتليا ومهم. ومنها بيا كتك مامبو أمبايو امتاز بها سهولة ألفاظه نوبيسي ومتمشياك. فمن يقرأ كتابات الشيخ يجدها واضحة. أنا يسوما كتابه في الشيخ أنا في كتابه في كوازي ليس فيها غموض ولا التباس. هذين غموض أنداني ولا كجفيتا ولا هذين متتيزو يوتي. ثم من مميزات كتابات الشيخ كيشا كتك صفة زمانديشي هو الشيخ الشيخ السعدي أنه يعتني بالالتفات إلى مقاصد الشريعة. ينتليه مهم كوانغاليا مقصوديو يا شريعة. ويبني الأحكام بناء على هذه المقاصد. نحن جنجي حكم وكوزنغتي مقصوديو هايو يكي شريعة. وهذا الكتاب نور البصائر والألباب قد اشتمل على أغلب الأبواب الفقهية. كمكسانيا كتابو هيكي أغلب يا ملانغو يا فقه. وفيه أيضا فصول mutaalliqatun bil huquq, pia katika kitabu hiki kuna fusul zinazohusiana na huquq, sawaun kana ma yataallaqu bi huquqi Allah azza wa jalla au huquqi al khalqi, ni sawa zinahusiana na haki za Allah azza wa jalla au haki za watu. Kitabu tahara, قوله الحمد لله يعني أن الوصف الجميل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله عز وجل, صفة نزور أمبازو هزين أبنغوف هزيزوكيو نأبنغوف ووت صفة هزو نزينكم ثبتكيا الله عز وجل. قوله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, المراد بها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. مقصود يا الصلاة على النبي نكم سفمتم صلى الله عليه وآله وسلم. قوله أما بعد, هذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه والآداب, هيكي كتاب كيليچو فوبيشوا katika kuweka wazi hukumu na fiqhi katika adab, yani annahu qad ishtamala al-ahkam wal-adab, kitabu hiki kimekusanya hukumu na adab. Qawluhu wadhihul alfaz wal maani, kitabu chenyewe matamshi yake yako wazi na maana yake yako wazi. خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد, كتابه هيك كنخص مسائل ambayo anayahitajia kila mmoja. يقول الشارح وصف المؤلف الكتاب بأن ألفاظه واضحة, مؤلف amekisif kitabu hiki kwamba matamshi yake yako wazi. وأنه مشتمل على المعاني الفقهية التي يحتاج إليها كل أحد, لكما كتابه هيكي كمكسانة معانا فقه أنايو يهتجي كلا موجة. فهذا الكتاب لا يهتم بالمسائل نادرة الوقوع, كتابه هيكي حكتلي مهم يلي مسألة أمبايوني مچاة كتوكي أكواكي, وإنما اهتمامه بالمسائل التي يكثر وقوعها لأغلب الناس, isipokuwa kitabu hiki kinatilia umuhimu yale masala ambayo ni wingi kutokea kwake kwa watu wengi. قوله مقتصرا فيه على القول الصحيح, hali ya kufupisha kauli iliyo sahihi. بين المؤلف منهجه في الكتاب بأنه يقتصر على القول الصحيح, مؤلف ميكوازي منهج ياكي كتك كتابه هيكي وأنبا أنا فبشا قولي إليو صحيح تو, والمراد بالقول الصحيح القول المبني على الكتاب والسنة, قولي إليو جنجيوة وكتاب قرآن نحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم. والذي يرى المؤلف رجحانه على غيره من الأقوال, نائله قولي أمبايو متنجاجي وكتابه أميونا قبا إنانغوفو كليكو قولي نينجين أنا زيواتا زيلي قولي نينجين خلاف زم علماء أنا بينيشا إلي قولي أمبايو كواكي إنانغوفو جيو أليو يليزيا نكويويكا كتك كتابه هيكي. قوله منبها على مأخذه, حالي يكتوى تنبيه نحالي يكوهلزيا أليفو تشكوه دليل, وهو الدليل من الكتاب والسنة, ندليل كتوى كتك كتاب والسنة, لأن ما عدا الكتاب والسنة من الأدلة فهو تابع لهما, isiyokuwa kitabu na sunna katika dalili ni kwamba vyote vinafuatia kitabu na sunna. Ha? Dalili nyingine qiyas, aqwal za maulama, zote hizi zinafuatia kitabu na sunna. قوله راجيا من الله تسهيله هل يكم ترجي الله كم سهلشيا. يقول في آخر مقدمته تضرع بين يدي الله عز وجل بأن يسهل هذا الكتاب. مش مقدمة واكي مؤلف أمننيكيا بلي الله عز وجل أم سهلشي كتابهيك ليكون سهلا على مؤلفه ليكمله وسهلا على قارئه لينتفع به. إلي كيو كتابهيك نسهل تفسي kwa mtungaji wake akikamilishe na kiwe chepesi kwa msomaji ili apate manufaa kwa kitabu hiki. Kauluhu wa nafa'ahu yani anna almuallifa yatlubu min rabbihi jalla wa ala an yakuna hadha alkitabu nafi'a yantafi'u bihi almuallifu 'inda rabbihi wa yastafidu minhu kullu man qara'ahu. قوله ونفعه أنا قصدي مؤلف أنا متاك ملواك جل في علاه إيوه كتابهيك نتيني منفع أنفعيك ناتو متنغاجي عند ربه كملواك نعبت فايدة وكتابهيك كلا من يكو كسوما. قوله وبركته البركة هي الزيادة والنماء. البركة هي الزيادة والنماء الزيادة والنماء بمعنى واحد كزيدي. ولعله يريد بركة العلم نبركة علم ونفعه وبركته يعني بركة علم. واضح قوله كتاب الطهارة المراد بالكتاب مجموع المسائل ني جملة يا مسألة تكويلزيا نجيو كتاب كتاب الطهارة المراد بالكتاب مجموع المسائل ني جملة يا مسألة تكويلزيا كتك كتاب هيك. والطهارة يراد بها رفع الأحداث وإزالة النجاسات. طهارة فقصدي وكطهارة kuondosha hadath na kuondosha najsi. Walmuradu bilhadath alwasfu alladhi yaqumu bilbadan bisababi amalin min al-a'mal, ni sifa inayokuwa katika mwili kwa sababu ya kitendo katika vitendo. Fahamu, ndio ndio hadath. Aidha mtu udhu umechanguka ndio ana hadathi ndogo, au ana janaba ambao ni hadathi kubwa, au hedhi au nifas. Ndio alwasfu alladhi yaqumu bilbadan bisababi amalin min al-a'mal, ni sifa inayokuwa katika mwili kwa sababu ya kitendo katika vitendo fulani. Wa amma najasa fahiya wasfun hissiyun, najsi ni sifa ya dhahir yakunu ala albadan, inayokuwa juu ya mwili, au ilbuqa أو مهالي أو الثياب أو نغو. قال أول باب ذكره في هذا الكتاب هو باب ما يتطهر به. لانغو وكتو أمباتو هتهارشيوا يعني الأمور التي تحصل الطهارة بها يعني مامبو أمبايو طهارة هفتكانا كوامبو هايو أو فيتو أمبايو طهاره فتكانا كوفيتو هيفيو. وقد قسمها المؤلف إلى قسمين المؤلف ما في جهانيا كوني سهم بيلي. الأول المياه والثاني التراب. ماجي نمچانغ هيفيو وامبافيو يتطهر بهما. متو يتطهرشا وماجي أو كمچانغ. فذكر القسم الأول بقوله أنعم الله على عباده بطهارة الماء. الله أموانيمش وجواك وطهارة يماجي. فيه تذكير بأن الماء نعمة من الله جل وعلا. حبكنا وكمبوش واتو ومماجي لنعمة كتك نعمة زا الله متكوف. نعمة زا الله لنينجي كتك نعمة زاك نماج. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. تمترمش كتوكا مبينغوني مبينغوني ماجي يني كتوهارشا. فامتن الله على عباده بهذه النعمة. الله سبحانه وتعالى أمي ونعمش وجواكك ونعمه. نعمة غاني عبد الرزاق نعمة غاني ها ما نعمة يا ماجي. وقال سبحانه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. تمترمش كتوكا مبينغوني ماجي منجي. إذن الماء من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. ويماجن كتك نعمة الله سبحانه وتعالى. قوله وهو الأصل. وهو الأصل الضمير وهو يعود إلى إلى الماء. وهو الأصل هيماجن ديو أصل يعني أن الأصل في المياه هو الطهارة. أصلي كتك ماجي ديو طهارة. والمراد بقواعد الأصل ما لا يوجد فيه دليل يدل على طهارة أو نجاسة. مقصودية قواعد الأصل مسينجي أصلي نكيلك توامباتو لا يوجد فيه دليل يدل على طهارة أو نجاسة. أي باتكان دليل إنه فهمش كوني طهارة أو نجس. فإن المياه على أربعة أنواع. ما جيك سمبل إن النوع الأول ما علمنا بأنه طاهر نماجي أنباو تنجوا كومبني طهارة. فمثل هذا لا إشكال في جواز استعماله. مفانو ومجي هيا حكونا متتيزو كتك كفاكو يتمية ماجي أنباو ني تنجوا كومبني طهارة. النوع الثاني ما علمنا نجاسته نماجي أنباو تمجوا أنجسي واكي. فهذا القسم لا يجوز استعماله في الطهارات. سمبوليه هيجوز كيتمية كتك طهارات كتك طهارزوت هيجوز كتمية ماجي أنباو تشجوا كمني ماجي نجس. النوع الثالث ما وجد فيه دليل يدل على طهارته نماجي أنباو إمباتكان دليل إنوفامش أطهار واك. ووجد فيه سبب يؤدي إلى نجاسته نبي إمباتكان سبب إنايو بلكي أنجس واك. فهذا النوع يغلب فيه حكم النجاسة. سمبوليه يماجي ويغلب فيه حكم النجاسة هشيند ودنياك حكم ينجسي كما منجسيك. ماجي أمبايو ما وجد فيه دليل على طهارته لكن ووجد فيه سبب يؤدي إلى نجاسته. إمفتكان سبب إنوتلكي أنجسي ومجيهاي فسمجيهاي يغلب فيه حكم النجاسة. هيا ماجي نجسي هيا ولا يستعمل في الطهارة ولا هيتميوي كتك طهارة. يوني سمبوليا يتاك. النوع الرابع الذي يعلم نماجي أنبايو لا يعلم. الذي لا يعلم نماجي سيوجلكان هل هو طاهر أو نجس جيني طهارة أو نجس هيجلكان. ولم تتغير صفاته نصف ذاك هزيج بدلك صفة ذاك هزيج بدلك رنجي ياك نيلي إلي نيوبي لذا ياك نيلي إلي هرفو ياك نيلي إلي هيج بدلك تشوت. فحينئذ نقول بأن هذا الماء الأصل فيه أنه طاهر. هابا تنسيما كما مجي هايا أصل ذاني ياك نكبني طهارة. نعم أصل ذنياك نكبني طهارة فسبو هاجة بدلك. يجوز استعماله في أنواع الطهارات. ينجوز كيتمية كتك سمبول ذا طهارة زوت سبو غاني لا يعي ديو أصل ديو أصل كتك ماجي كمني طهارة حتكجوا ونجيسي واكي wala maji yenyewe hayajabadilika sifa zake. Fahinaidhin naqulu bi anna hadha al-ma'a al-aslu fihi annahu tahir. Hapa tunasema kwamba asli yake maji haya ni kwamba ni tahir, yajuzu istimaluhu fi anwa'i taharat. Thumma dhakara an-naw'a ath-thani, kisha akataja sampuli ya pili ya vitu vya kujitaharishia. Wa hiya taharatu turab, ni tahara ya mchanga. Faqala wa taharatu turab wa hiya al-far'u wal-badal. Tahara ya mchanga ndio far'i na ndio badal, sababu tumesema katika maji kwamba tahara yake ndio asli. Ha, tahara ya maji ndio asli, ama tahara ya mchanga ni far'i? Aina nta ha, tahara ya mchanga ni far'i na ni badali ya tahara ya maji. Yani annahu la yajuzu lil insani an yantaqila min taharati al-ma'i ila taharati at-turab illa idha udima al-ma'. Haijuzu kwa mtu kugura kuacha tahara ya maji akenda katika tahara ya mchanga isipokuwa yakikosekana maji. Lakini kama maji yapo, huwezi ukatumia mchanga kwa kutayamma, ambapo maji yapo haitasihi tayammumu hiyo. Fahamu? Ndio la yajuzu lil insan an yantaqila min taharati al-ma'i ila taharati at-turabi illa idha udima al-ma. Sababu hii ni tahara ya far'i, ni badali ya maji. Mpaka yakosekane maji ndio mtu atumie mchanga. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Msipate maji, hapo ndio mtatayammam mchanga huo ulio tayyib, ulio safi. Thumma ba'da dhalik takallama 'anil qismi al-awwal wa huwa al-ma. Kisha baada ya hapo akazungumzia ile sehemu ya kwanza ambayo ni maji. Faqassamahu ila qismaini, akagawanya maji kwenye sehemu mbili. Miyahun tahira tahuratun mutahhira wa miyahun najisa. Miyahun tahira tahuratun wa mutahhira, kuna maji ambayo ni tahara tahura yenye kutaharisha. Mutahhira maun amiyahun tahira, maji yaliyotahara. Tahuratun mutahhira yenye kutaharisha kitu kingine. Yao maji yenyewe ni tahara, halafu ni mutahhira, yanatoharisha kitu kingine. Wa miyahun najisa, kuna na maji ambayo ni najisa, yamenajisika. Idhan qassama al-ma'a ila qismayn, miyahun miyahun tahira wa miyahun najisa. Yani miyahun tahira tahuratun mutahhira, tahura wa mutahhira bima'nan wahid. Wa miyahun najisa, na kuna maji ambayo ni najisa, yamenajisika. Wa jumhuru al-fuqaha yarawna taqsima al-miyahi ila thalathati anwa'. Kundi la maulamaa wa fiqhi wanaona kwamba maji yanagawanyika kwenye sampuli tatu: miyahun tahira wa tahura wa najisa. Kuna maji ambayo ni tahara, na kuna maji yenye kutaharisha, na kuna maji yenye kunajisika. Tafahamu? Sampuli tatu hizo. Fayaqulun bi anna at-tahira hiya al-mutaghayyira bi amrin tahir. Wanasema maji yale yaliyo tahara ni yenye kubadilika kwa kitu kilicho tahara. Haya yanaitwa tahira, miyahun tahira. Tafahamu? Kwa mfano maji ya ukwaju yametiwa kitu kilicho tahara, ni ukwaju, yale ni tahira, ni tahara. Sasa yale mutahira ya tahura ni yale ambayo yanatoharisha kitu kingine, mutahira. Shafamu? Na kuna ma'u najisa, sampuli tatu kwa mafukaha. Lakini ya Sheikh As-Sa'idi amegawanya kwenye sehemu mbili tu, haya ya tahira akayaita tahura wa mutahira, halafu na najisa. Sawa sawa? Naam. يقول والمؤلف اختار تقسيم المياه إلى هذين القسمين. لكن mchungaji wa kitabu wa Sheikh Saidi yamekhitari kugawanya maji kwenye sehemu mbili peke yake. Ni zipi alizozigawanya muallif? Ah, mwanzo hiyo ni maun najisa. Haya, maun najisa, ehe. Aiywa, na tahira, miyah, tahira, tahura wa mutahira. Ha? Miyahun, tahira, tahura, mutahira. Ya mifanya hii ni sampuli moja. Sawa? Tayib. Aqsamul miyahi. Qawluhu faamma almau alladhi yutataharu bihi. Ama maji ambayo hutaharishiwa. Fakullu main ghairi mutaghayyirin bin najasa, ni kila maji yasiyobadilika kwa najisi. Fa amma al-ma'u alladhi yutataharu bihi fa kullu ma'in ghairi mutaghayyirin bin najasa, ni kila maji yasiyobadilika kwa najisi. Fa ma lam yataghayyar bin najasa fa innahu ma'un tahurun yutataharu bihi minan najasat, kila maji ambayo hayajabadilika kwa najisi, hayo ni maji yenye kutoharisha, hutoharishiwa najisi. Wazi? Naam. Idhan yutataharu bihi minan najasat wa min anwa'i al-ahdath, pia hutoharishiwa na sampuli za hadath zote mbili. Hadath ni zipi? Nizipi hadath? Azzaja mbili, aywa. Hadath kubwa na ndogo. Hadath kubwa na ndogo. Hadath ndogo ni ipi, Muhammad? Kama? Kama mkojo na haja kubwa. Na hadath kubwa? Tayib. Yani hadath ndogo ni kutokuwa na udhu, labda wakusudia hivyo. Aiywa, kutokuwa na udhu, kwamba mtu hana udhu ni kwamba ana hadathi ndogo, na hadathi kubwa ni janaba na hedhi na nifas. Idhan hadha almau yutataharu bihi minan najasat wa min anwa'i alahdath. Qala sharih wa dhahiru kalami almuallifi أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. ظاهر يا منينو يا متنجاج وكتابو هيكي نكو منجسي هزيوندوش إسبقوا كماجي لقوله فإنه يتطهر به من النجاسات. واني هتوهرشي ونجسي كماجي هيا. هنا معنيشا كوانبا نجسي هزيوندوش إسبقوا كماجي. ولقوله بعد ذلك فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها. popote atakapopatikana maji haya yaliyotajwa ni lazima kuyatumia katika tahara zote. والقول الثاني في هذه المسألة, قول يا بيلي katika masala haya, أن مقصود الشارع إزالة النجاسة, maksudio ya shari mtume ni kuondosha najisi. Fa idha zalat an-najasatu bi ayi tariqa au wasila fa inna al-faqiha yahkumu bi husuli at-tahara wa zawali hukmi an-najasa. Yaqulu ikiondoka najisi kwa njia yoyote na kwa kitu chochote, al-faqih mwenye fiqi anahukumu kupatikana tahara na kuondoka hukumu ya najisi kwa kitu chochote. Kitu chochote kinachoondosha najisi inahukumiwa kwamba najisi imeondoka na kile kitu ni tahara. Mithalu dhali, qala idha kanat hunaka ania au suyufun qad ta'atharat bin najasa wa wujida fiha dima'un mathala, ikiwa kuna vyombo au panga ambazo zimeathirika kwa najisi, ووجد فيها دماء مثلا زكبتكنا دام كتكفيمبو هيفيو كمفان فإذا أزيلت النجاسة بخرقة ونحوها ولم يبق لها أثر فإنه يحكم بطهارة هذه الآنية تفهم؟ zikiondoshwa hizo najisi kwa kitambaa kwa mfano na mfano wake na haikubakia athari yoyote ya najisi hiyo fa innahu yuhkamu bitaharati hadhi alaniya hapo hukumiwa utahara wa vyombo hivi sababu najisi imeshaondoka sawa najisi imeshaondoka walau lam tughsal bilma hata kama havikuoshwa kwa maji hivi vyombo maadam najisi imeondoka tayari vyombo hivi ni tahara واضح هي لقول يبيل ولعل القول بذلك أولى من القول الذي اختاره المؤلف يقول شارح تنجين قوله هي مشو لأولى كلك قول أليو اختار مؤلف ومن لازم نماجي بكياكي نوندوش نجس هم جفاهم هم جفاهم طيب لأن مقصود الشارع إزالة النجاسة مقصودي يا شارع متومني كوندوشو هي نجس ساسا نجسي كيوندوكا kwa kitochot tayari kile chombo kinahesabiwa ni tohara au kile kitu kilichonajisika ikiondosha ile najisi kwa kitochot inahesabiwa ni tohara kile kitu si lazima kuondosha kwa maji sawa sawa nasema شارع لعل هذا القول أولى من القول الذي اختاره المؤلف ما القول الذي اختاره المؤلف يا أحمد لقول جانا اللي يختار مؤلف هي ديو اللي يختار مؤلف هناكيكا هناكيكا أو رميا بالغيب قول جانا اللي يختار مؤلف kwamba ni maji peke yake ni maji peke yake kwamba ndio anaondosha najisi tayeb qawluhu wa min alhadath alakbar qawlu ya muallif wa min alhadath alakbar almuradu bilhadath alakbar aljanaba wa ma ulhiqa biha ni janaba na kilichoingizwa na hiyo janaba ويحين نفاس وسيأتي تفصيل أحكام الحدث الأكبر وأسبابه متقوجة أفمنوزي وحكم ذا حدث كوبا نسبب ذاك قوله والحدث الأصغر والحدث الأصغر الأصغر المراد به ما يوجب الوضوء لكل كتكنا تواجبش كتوالا جيو حدث نوغو كل ما يوجب الوضوء لكل كنتواجبش كتواذا هي ديو حدث نوب سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض هايو ماجي نسوا يلتشوك كتوك مبنغوني أو يلتشموك كتوك أرذيني أي يجوز رفع الأحداث بالماء الباقي على أصل خلقته ينجوز كونوش حدث kwa maji yaliyobakia katika asli ya umbile lake sawa'un kana dhalika alma'u qad nazala minas samaa au naba'a minal ardi ni sawa maji hayo yalishuka kutoka mbinguni au yalichembuka ardhini li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala alma'u tahurun la yunajjisuhu shay maji ni yenye kutoharisha hakianajisishi maji hayo kitu chochote لا ينجسه شيء ومن أنواع المياه الطاهرة أيضا مياه البحار لكتك سمبولي زهايو ماجي اليطهارة نماجي بهاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته انتم أليوليزي وقوس ماجي بهاري akasema huwa tahuru ma'uhu bahari ni ile ambaye maji yake ni yenye kutoharisha urefu wa hadithi ni kwamba masahaba waliuliza mtume akamwambia inna narkabul bahara, sisi twasafiri baharini na hatuna maji ya kutosha, tulionao ni maji ya kunywa tu, hatuna maji ya kutosha, je tunaweza kutawadha kwa maji ya bahari? Mtume akajibu huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu, bahari maji yake ni yenye kutoharisha na mfu wake ni halali. Ha? Mfu wa baharini ni halali, yani wale samaki wa baharini, sio mbuzi ya kifa baharini ni halali. Mfahamu eh? Kauluhu au taghayyara bi shay'in tahir, au yalibadilika hayo maji kwa kitu kilicho tahara. Fa innahu idha taghayyara al-ma'u bi shay'in tahirin falam yaslubuhu isma al-ma'i fa innahu yajuzu al-wudu'u bihi ala as-sahih min aqwali ahli al-'ilm kama taqaddam. Au yakibadilika kwa kitu kilicho tahara, yakulu maji yakibadilika kwa kitu chochote kilicho tahara halafu haku, ha, kile kitu hakikuondoa jina la maji eh, falam yaslubuhu isma al-ma'i, kile kitu hakikuondoa lile jina lake, fa innahu yajuzu al-wudu'u bihi, inajuzu kutawadha kwa maji hayo, ala sahihi min aqwali ahli al-ilmi, kwa kauli sahihi katika aqwali za ahli al-ilmi kama taqaddama. Au baqiya ala khilqatihi, au yakibakia katika umbile lake yale maji, falam yataghayyar minhu shay'un, hakikubadilika kitu chote katika maji yale, pia maji hayo yajuzu tatahuru bihi. Qala famata wujida al-ma'u al-madhkur, popote atakopatikana maji hayo yaliyotajwa, wa huwa al-ma'u at-tahir, nayo ni yale maji yaliyotahara, wajaba isti'maluhu fi at-taharati kulliha, ni wajibu kuyatumia katika tahara yote, wa hususan rafa al-ahdath, hasa hasa kuondosha hizi hadathi ndogo na kubwa. Walam yajuz lil-insani an yantaqila ila at-tayammumi liqawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida, haijuzu kwa mtu kugura kwenda kwenye kutayammam kama maji yapo, liqawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida wa in kuntum ala safar, sio bidayatul aya ah aywa wa in kuntum ala safar wala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Fadalla hadha ala annahu idha wujida al-ma'u wajaba isti'maluhu, hii dalili inafahamisha kwamba maji yakipatikana ni lazima kuyatumia maji. Waqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum ila akhir hadhihi al-aya wala yakunu al-ghuslu illa bil-ma, haiwi kuoga isipokuwa kwa maji, kuosha eh, osheni nyuso zenu, wala yakunu al-ghuslu illa bil-ma, haiwi kuosha nyuso isipokuwa kwa maji. Thumma dhakara al-muallif an-naw'a athani min anwa'il miyah, kisha mtungaji akataja sampuli ya pili katika sampuli za maji, faqal fa in kana al-ma'u mutaghayyiran lawnuhu au ta'amuhu au rihuhu binajasa, ikiwa maji yenye ni yenye kubadilika rangi yake au rangi au ladha yake au harufu yake imebadilika kwa najisi, fa huwa najisun, maji hayo ni najisi. Fa in kana al-ma'u mutaghayyiran lawnuhu au ta'amuhu au rihuhu binajasa fahuwa najis, maji yakiwa ni yenye kubadilika rangi yake au ladha yake au harufu yake imebadilika kwa najisi, maji hayo ni najisi. La yahillu isti'maluhu, si halali kuyatumia. Waqad hukiya ijma'ul ulama ala anna al-ma'a idha taghayyara binajasa fa innahu najisun, ha imenukuliwa ijma ya maulama kwamba maji yakibadilika kwa najisi, maji hayo ni najisi, haifai kuyatumia. La yajuzu istimaluhu fi shay'in min at-taharat, haifai kuyatumia katika kitu chochote katika tahara. Wa warada fi dhalika hadithun, imekuja katika jambo hilo hadith, wa huwa qawlu sallam innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi au ta'amihi au launihi, lakinnahu hadithun dha'ifu al-isnad, hadithi hii ni dha'ifu isnad yake. Wa idha wujida al-ijma'u fa innahu yakfi, lakini ijma'i patikana ya maulama inatosha. Kwa hiyo maji yakinajisika ni kwamba maji hayo haifai kuyatumia. Wa yustadallu bihi liannahu min adillati sharia, utolewa dalili kwa hadithi hiyo kwa sababu ni katika dalili za kisheria. Qawluhu wala yatuhuru ailma'ul mutanajjisu, maji yenye kunajisika hayatahariki illa idha zala taghayyuruhu binazhin au ghairihi, nasema isipokuwa kukiondoka kule kubadilika kwake, binazhin, kwa kutia kitu au kitu au jambo jingine, kuondosha kile kitu halafu yakabaki katika asli yake yale maji. Wala yajuzu wala yatuhuru alma'u almutanajjisu, hayatahariki maji yenye kunajisika illa idha zala taghayyuruhu, isipokuwa kukiondoka kule kubadilika kwake, binazhin au ghairihi. Yani annahu yumkinu tathhiru alma'in najis biizalati an-najasa min dhalika alma', inawezekana kutoharika maji yenye kunajisika kwa kuondosha ile najisi katika maji hayo. Liyauda almau ila asli sabiq, yale maji yakarudi kwenye asli yake ile ile iliyotangulia. Watazula attaghayyuratu allati hasalat alayhi min athari an-najasa, ha, yakaondoka yale mabadiliko yaliyopatikana kwa athari ya ile najisi, pengine yalikuwa ni machache ukayazidisha yakawa mengi, ikaondoka ile harufu, yakabaki katika asili yake, yale maji yanakuwa ni tohara. Ushafahamu? Eh. Qala at-tayammum qawluhu fa in udima al-ma'u, maji yakikosekana, idha udima al-ma'u, maji yakikosekana, au tadharrara al-insanu bi-isti'malihi, au mtu akipata madhara kuyatumia maji, alikuwa ni mgonjwa anapata madhara kwa kutumia maji, fa innahu hina idhin yajuzu an yantaqila ila at-tayammum, hapo inajuzu sasa kugura kwenye kutayammam kwa mchanga, hapo sasa atatayammam kwa mchanga ikiwa hakuna maji, au yapo lakini ana maradhi, akitumia maji atapata madhara. Sawa, hapo yantakilu ila attayammum biturab. Wa adamul ma'i bi alla yajida al-insanu ma'a, adamul ma'i ni ile mtu kutopata maji, mtu kutopata maji ndiyo adamul ma'a. Amma idha kana al-mar'u wajidan lil-ma'a, ama mtu akiwa ni mwenye kuyapata maji, walau kana fi dhalika ba'du al-amal, japo kuwa katika hilo kuna baadhi ya kazi fulani ndio ayapate, imma bijalbi al-ma'i min al-bi'r, ima kwa kutoa maji katika kisima, yabidi atafute ndoo atie kamba, wa imma bil intiqali min makani al-insani ila makanin akhar, na ima mtu kugura katika mahali alipo ende mahali pengine, kama fi asrin al-hadir, kama ilivyo katika zama zetu hizi sasa, biwujudi hadhi sayarat, patikana hizi gari, waweza kutoka hapa ukenda kwaitwa nini kule, ukenda ukachukua maji, watu wakaja wakatawadha, eh, gari zipo. Fa inna yakul wa imma bil intiqali min makani li insani ila makanin akhar kama fi asrina al-hadir biwujudi hadhi sayarat, fa inna al-mar'a yatamakkanu min isti'malihi liwujudi al-ma'i an qurbin. Mtu anamakinika kuyatumia maji kwa sababu yanapatikana maji kwa ukaribu tu. Wala yashuqqu intiqalu al-insani bihadhihi al-alat ila makani wujudi al-ma. Si uzito mtu kugura kwa vyombo hivi kwenda kwenye mahali pa kupatikana maji. Kuna mapikipiki waweza ukabebea maji, kuna magari, hakuna uzito. Fahinaidhin la yajuzu lil insani an ya'dila ila tayammum. Hapo haifai mtu kuacha maji akenda kwenye tayammum sababu bado yapo. Amma idha adima alma, ama akikosa maji, wa adima wasilatahu, akakosa hiyo njia ya kupatia maji, fayajuzu lahu an yantaqila ila tayammum. Hapo yajuzu sasa kugura kwenye kutayamma. Hakuna maji Kongoea nzima, si Nyali nzima hii, na hana usafiri wowote wa kutafutia maji, hapo sasa atatayamma. Kauluhu au tadharrara linsanu bisti'malihi limarad, au anapata madhara mtu kwa kuyatumia maji, limaradhin, kwa sababu ya maradhi. Alhalatu thania lijawazi tayammum, hii ni hali ya pili ya kujuzu kutayammam kwa mchanga. Idha tadharrara al-insanu bisti'mali al-ma, mtu akipata madhara kwa kutumia maji, sawa unkana limaradhin, kama ni sawa ilikuwa ni kwa maradhi, kama mbihi hasasia, kama mtu ambaye ana hasasia, labda akitawadha kwa maji tayari mafua yatapanda, hawezi hata kusema. Yani idha sta'mala al-ma'a athara ala jildihi, au akitumia maji yataathiri ngozi yake, pengine akitumia maji anajikuna, anatoka vipele. Wa asbaha muta'alliman minhu, na anakuwa ni mwenye kupata machungu kwa maji hayo. Au kana almaradhu yazidu bisababi alma, au yale maradhi yanazidi kwa sababu ya maji, kama mbihi huruq, kama ambaye ana huruq, ana vidonda, ameteketea sasa huyu akitumia maji vidonda vitazidi vile, hapo ni udhuru, anatumia mchanga. Kauluhu au hajatin ila alma, au ana haja ya maji. Hadha huwa alhalu thalith lijawazi tayammum, hii ni hali ya tatu ya kujuzu tayammum. Idha kana hunaka hajatun ila alma, ikiwa kuna mahitaji ya maji, maji yenyewe ni kidogo. Kama kana indahu ma'un qalil, kama ambaye ana maji kidogo, yahtaju ilayhi fi shurbihi au fi tabkhi ta'amihi, maji hayo kidogo anayohitajia katika kunywa kwake au kupikia chakula chake, au fi saqi bahaimihi, au katika kuwapa maji wanyama wake, ana maji machache tu ya kuwapa wanyama. Hapa adala aitaraka alwudhu'a, atawacha kutawadha kwa maji, wantakala fi kulli ma taqaddama ila tayammum, hapo atagura katika hayo yote yaliyotangulia, ende kwenye kutayammam kwa mchanga. Walmuradu bitayammum qasdu as-sa'idi at-tayyib min ajli raf'i al-ahdathi rafa'an mu'aqqata, ni kusudia mchanga uliotayyib kwa ajili ya kuondosha hadath, kuondosha kwa kuweka wakati, yakipatikana maji tu anawacha kutumia ule mchanga. Wazi eh? Hai sharhi ya tayammum kidogo ni ndefu. Nifikiri tutafikia kwenye nawaqidh alwudhu hapo, lakini sharh mashallah شرح في التيمم حوالي 5 صفحات أو 4 صفحات في التيمم، فنقف هنا ونبدأ قوله فينوي الطهارة، فينوي الطهارة بالتيمم، إن شاء الله نبدأ من هنا يوم السبت، والله أعلم.